أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بلغنا رمضان وبلغنا العشر الأواخر وبلغنا ليلة 27 وبلغنا الليالي الأخيرة. نسأله جل جلاله أن يتم لنا ما أكرمنا به بفضله ومنه وكرمه، فهو المبتدئ بالنعم وهو الذي يختمها بخير. فنسأله تعالى أن يختم لنا رمضان برضوانه والعتق من نيرانه. ومن الأمور التي توافقنا عليها في هذه العشر الأواخر أن نسمع كلاما عن الآخرة حتى تتعلق القلوب بالآخرة، وحتى تشتاق القلوب إلى الآخرة، وحتى ينضبط المرء بعمله. جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال له: يا ابن عمر، لما لا يطفف أهل المدينة بالمكيال؟ ليش أهل المدينة بس يبيعوا يشتروا، ما بيغشوا بالميزان؟ فقال له: كيف يغشون والله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين. والله جل جلاله جعل سورة في القرآن بهذا الاسم. المطففون هو الذي يغش في الميزان، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذ حقهم، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وإذا أرادوا إعطاء الحق لا يعطون الحق. ثم قال جل جلاله، إيش الآية اللي بعدها؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول ابن عمر: كيف يطفف أهل المدينة بالميزان؟ وإن الله تعالى يقول في القرآن: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ربط هذا عدم الفعل بهذا بالإيمان بيوم القيامة، باليوم الآخر. ألا يظن أولئك، هنا الظن معناها اليقين، ألا يتيقن أولئك على يوم القيامة أنهم مبعوثون؟ ما هذا اليوم الذي نبعث إليه؟ قال جل جلاله: ليوم عظيم. ثم بين في الآية التي بعدها ما عظمته: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وتكلمنا فيما سبق عن العرض، وقلنا أن أعظم منزل، والله أعلم، حتى أنه كما قال كثير من العلماء أن هذا المنزل أعظم وأخطر من منزل العرض على النار، نسأل الله السلامة، هو العرض على الله. حتى أن البعض يتمنى أن لو يقذف، نسأل الله السلامة، في النار، لكن لا يعرض على الله. لا لا لا لا, لا يعرض المرء على الله. ورد في بعض الأثار أن لحم الوجه قد يتساقط من المذنب والمقصر والمنافق والكافر يوم القيامة حياء من ربه. تجد الواحد منا إذا التقى بمن صنع له معروفا ثم قصر معه فوقف بين يديه لا يستطيع أن ينظر إليه، تجده يحدق في الأرض فيقول له: انظر إلي، فيقول: لا أستطيع، وهذا مخلوق مثلك، فكيف بالله الذي أسبغ عليك النعم جل جلاله. لذلك أيها الكرام، الإيمان باليوم الآخر من أساسات العقيدة ومن أصول العقائد التي ينبغي أن لا نغيب عنها. وأنا أؤكد في المجالس الأخيرة من هذه الليالي أنه لا ينبغي للمرء أن يسمع عن الدار الآخرة مرة في العام، وقدر الله تعالى أن تكون السلسلة هذا العام بهذا العنوان، ولكن قد تكون بعنوان آخر. كان عندنا السنوات الماضية عنوان مختلف، قبل السنة الماضية كان العنوان إيش كان؟ لمن كان له قلب، صح؟ طيب يعني أنت مش دائما ممكن تسمع من الدروس، لكن أنت ينبغي أن تلزم نفسك أن تسمع عن الدار الآخرة، لأنها تقوم العمل، لأنها تحدد الوجهة، لأنها تنظم الحركات والسكنات، لأنها تذكرك أنك لن تترك عبثا، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. كل شيء هنالك سؤال. ومن المنازل التي ينبغي أن لا ننساها وأن نمر عليها، وذكرها نبيكم صلى الله عليه وسلم في كثير من الروايات، منزل اسمه منزل، نسأل الله السلامة، العرق يوم القيامة، وبالمقابل يذكر معه الظل، العرق والظل. ومن عجائب ما ذكره الفقهاء والعلماء في منازل الآخرة أن ما يصيب المرء يوم القيامة يختلف عما يصيبه في الدنيا. فتخيل معي، نسأل الله السلامة، أننا الآن في المسجد، دخل علينا ماء ونحن في أرض مستوية، فإذا بلغ الماء عند أخي قدرا معينا فمن الطبيعي أن يبلغ عندي نفس المقدار، لكن العجيب أن القدر الذي يبلغ فيه العرق يوم القيامة في أرض واحدة ليس فيها هضاب ولا تلال ولا جبال ولا وديان. وذكرنا فيما سبق في الحلقة التي تكلمنا فيها عن تبدل الأرض والسماوات، وقلنا أن الأرض التي تبدل عند جمهور الفقهاء هي ليس ذاتها، بل إن الذي يبدل صفاتها، فتصبح الأرض كرغيف خبز مستو. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا ليس فيها نبات ولا ظل، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا تلة ولا ارتفاعا ولا انخفاضا ولا واديا. فالناس كلهم بمنزل واحد، بأرض واحدة، بمستوى واحد، ينظر البعيد إلى القريب والقريب إلى البعيد، فكلهم بنفس المكان. يوم ينادي المنادي من مكان قريب، وقلنا أن المنادي هو الملك الذي ينادي أهل القبور حتى يأتون إليه، فيسمعه البعيد كما يسمعه القريب، لأن الصوت واحد. فالعجيب، وهذا من عجائب يوم القيامة، أن الأرض واحدة لكن الناس يختلفون في العرق في نفس الأرض، وهذا ما لا يمكن أن يتصوره المرء في الدنيا. يعني من الممكن أن تجد المرأة يوم القيامة، نسأل الله السلامة، هو بجانبك والعرق يلجمه إلى فيه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث، وهذا الحديث في مصنف ابن أبي شيبة بسند حسن، يرويه سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 أضعاف. تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 أضعاف حتى يبلغ العرق من الناس مبلغا، وفي رواية: حتى تصهر الشمس جماجمهم، نسأل الله السلامة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: حتى يبلغ العرق من بعضهم أنه يلجمه إلجاما. وفي هذه الرواية، في رواية مصنف ابن أبي شيبة، يقول عليه الصلاة والسلام وهو يصف الحال: حتى يقول الرجل غر غر، عندما تتمضمض أنت في الوضوء فتضع الماء في داخل فيك ثم تتغرغر، هذا الصوت، يقول عليه الصلاة والسلام وهو يشبه الحالة، العرق الذي يدخل إلى الأفواه، يقول: حتى يقول الرجل غر غر. وفي رواية أخرى، في رواية غير مصنف ابن أبي شيبة ورواية صحيحة، تقول: حتى يبلغ الحر من المعدة، تتقرح المعدة من شدة الحر والعرق ولا يوجد ماء، قال: حتى تسمع للمعدة صوتا يقول غق غق، نسأل الله السلامة، قولوا أمين. فقد تجد المرء في رواية صحيح مسلم، المقداد رضي الله عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث المعروف والمشهور عندنا جميعا، قال: تبلغ الشمس من العباد يوم القيامة قدر ميل. يقول المقداد: لا أدري ميل المكحلة أم ميل المسافة. الميل المكحلة اللي بتكحل فيه الإنسان بالكحلة ده اسمه ميل، ومقداره مقدار الأصبع هذا الميل، أو ميل المسافة. لكن دعونا نذهب إلى الرأي الأبعد اللي هو ميل المسافة. الآن علماء الفيزياء وعلماء الجيولوجيا يقولون لو أن الشمس تزحزحت عن مكانها مقدار ميل اللي هو أقل من ميل المسافة، مش المسافة اللي هو 1.6 كيلومتر، الميل اللي هو بالمقياس يعني اللي أقل من سنتي، بيقول ميل متر، يعني لو تزحزحت الشمس عن مكانها ميل متر لاحترقت الأرض بمن فيها. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ثم قال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. والكلام عن أمور الحر يوم القيامة عجيب. قبل أن أنتقل إلى الأمر الثاني اللي هو الظل، أريد أن أثبت عند نفسي وإخواني وأخواتي أن الأمر قد يتفاوت بين المرء وأخيه في نفس الموقف. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم في بعدما قرأ يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقول: كيف بكم يوم القيامة إذا حشرتم كالسهم في الكنانة. تعرف إيش الكنانة؟ الكنانة هي التي يوضع فيها السهام. كان العرب فيما سبق عندما يرمون بالسهم فيحطوا السهام على ظهورهم في كنانة، فتجتمع السهام في الكنانة اجتماع ضيق فلا تجد بين السهم والسهم أي فراغ، لذلك سمي يوم الحشر بيوم الحشر والمحشر. قال في بعض الروايات: يكون فوق كل قدم 70 قدم. كيف يعني؟ نسأل الله السلامة بالزحمات عندما الناس تهرب بالإخلاءات نسأل الله السلامة بعافية رب الناس. عم بيحدثني أحد الإخوة امبارح كان معنا من صور عندما قصف بيته، فقصفت المبنى، فبيته بالمبنى اللي فيه كان القرض الحسن، فعم بيخبرني كيف الناس بس كان البناية 12 طابق كيف الناس عم تطلع وتنزل لتأخذ غراضة بس. قال لي: أنا مثلا بس سمعت حديث أنه الناس تكون يوم القيامة عرات، وعائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف ينظر الرجال إلى النساء؟ وقال لها: يا عائشة الأمر أهم من ذلك، مين فاضي يطلع الثاني؟ قال لي: أنا لسه ما في شيء، بس عم نطلع ننزل الغراض. قال لي: ما شايفين بعضنا، كله عم تخانق، كله عم بصرخ، كله عم بعيط، الفايز اللي بده يفوت يلحق ياخذ له غرض من البيت، ما حدا متصور شو عم بشوف، هذا لسه ما في شيء. فهذا الموقف، هذا الحشر، بنفس هذا الزحام. الجميل في هذا الأمر أن المرء قد يكون مرتاح وقد يكون غير ممسوس بالعرق وقد يكون شبعان وقد يكون في ظل الرحمن، والذي بجنبه ملاصق له ينظر إليه عرقه يلجمه إلجامة. هذا مما لا تره في الدنيا، كما قلنا لو كنا في الدنيا في أرض واحدة الكل بنفس المستوى، لكن قد يكون المرء في ظل العرش. أولاً من هم أصحاب الظل؟ أولاً قبل أن ندخل إلى تفاصيل الأحاديث، أصحاب الظل هم أصحاب الأعمال، لأن في عدة أحاديث في المسألة يضيق الوقت عن ذكرها. أصحاب الظل هم أصحاب الأعمال، يعني صح أن منزل من منازل الآخرة لازم نمر عليه اسمه العرق والشمس والحر والعطش والتعب والأرق، عري الكل واقف 50,000 سنة في الرواية لا ينظر الله إليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا وقفتم يوم القيامة 50,000 سنة لا ينظر الله إليكم. لا ينظر الله يعني لا يسمع الكلام منهم ولا ينظر إليهم ولا يستجيب لهم ولا يعطيهم، ينادون يناجون يبتهلون يستغيثون ماء طعاما شرابا راحة، طب جلوسا طب ظلا طب مكان، بس هو ما بيمشي أصلا، لا في معلم تتخبى فيه ولا في شجرة توقف تحت ظلها ولا في صخرة تقرب عليها ولا فيك تبعد يمين أو شمال، والناس تتخبط. يوم القيامة ينبغي أن ترتجف منه النفوس لكن في نفس الوقت حتى لا نيأس أهل الله، جعلني الله وإياكم منهم أهل الله بمأمن يا إخواني. اسمعوا هذه الأحاديث الرائعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يجمع على العبد خوفين وأمنين، يقول الله تعالى: من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. هو الواقف يسمع الآيات من الشيخ خشع، قام وحده زي ما قال الشيخ اليوم، أنت ما حتحشر مع الشيخ يوم القيامة، بدك تكون عندك حال خاص مع الله. رحت بعد هالعشر أيام عم تعمل دورة تمرينية صار عندك حال. ورجل ذكر الله خاليا، رجل أو امرأة يعني، ففاضت عيناه بكي، قال: لا يجمع الله على عبد في دار بكائين وضحكين، من بكى في الدنيا ضحك يوم القيامة، من أكثر الضحك في الدنيا سيبكي يوم القيامة، من خاف في الدنيا سيأمن يوم القيامة، من أمن في الدنيا سيخاف يوم القيامة. تشوف حالتك كيف، خيفان ولا لا مأمنين؟ وين ما شفناك، وين بالتراويح، وين بالقيام، وين بالصيام؟ قال: يا شيخ خلاص، ما الله غفور رحيم، هذا أمن سيخاف يوم القيامة. أما الذي خاف بدون يأس، خاف مع حسن رجاء مع الله، الله يؤمنه يوم القيامة. لذلك كثير من الأحاديث أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يظل العباد أصحاب الأعمال يوم القيامة بظله. وجمهور الفقهاء وشراح الحديث على أن ظله هنا أي ظل العرش، بظله يوم لا ظل إلا ظله. ما في ظل، ما في ظل أبدا، الشمس تدنو من رؤوس الخلق جميعا. يوم لا ظل إلا ظله. في رواية يقول: حتى يستظل صاحب الصدقة بظله. امبارح سجلت اسم وما شاء الله ركض الجميع سرا وعلانية كثيرا وقليلا، وهذا يحجز عن فلانة وهذا عن فلان وهذا عن أمي وعن أبي. أبشروا أبشروا، تأتي يوم القيامة الصدقة تظلكم. الناس خائفة وانت رحت طلعتهم، وكم رأيت من أعين تبكي، وأناس لا تملك شيئا، لا تملك شيئا. شوف شوف شو صار معي اليوم، سبحان الله. دائما أهل الله بفاجئون، الله يجعلنا وياكم من أهل الله. دخل علي أحد الإخوة الشباب على المكتب، فقال لي: شيخ، ويعني راتبه ينتظره انتظارا آخر الشهر حتى يعني يسدد فيه ديونه ويسر أموره. فقال: يا شيخ، أنا يعني بعد يوم بينزل راتبي، لأنه عمل عمل خاص لرمضان، فآخر رمضان بكرة بده يعطوه المعاش. قال لي: شيخ، أنا محتاج جدا للمعاش، لكن ما تطيب نفسي، ما تطيب نفسي أن أخذ هذا المعاش، وكل يوم أسمع من يتصدق، كل يوم عم بسمع من يتصدق، ومنهم الأغنياء ومنهم الفقراء، فبس أنا بدي شاورك، شو شرعا بجوز أعمل هيك؟ فيني أتصدق بكل راتبي؟ في هذا اليوم شو كان صاير؟ كان جاي أحد الإخوة عطيني مبلغ، قال لي: هذا الأخ، ولا أنا عارف أنه هو الشاب جاي لعندي، ولا عارف أنه بده يحكيني، كان جاي لعندي وعطيني ظرف ومكتوب عليه اسمه، هو اسمه نفسه، قال لي: هذا المبلغ بتسلمه لفلان، الظرف مسكر وملزق أنا ما بفتحه، فأنا ناطر كنت الوقت المناسب أسلمه هذا المبلغ. ولا هو بفاجئني بقول لي أنا بدي أطلع هذا المبلغ. فأنا ضحكت أنا وجالس، قلت له: الله جل جلاله يعلم ما في قلبك، ولا يريد أن يكسر خاطرك، يريدك أن تأخذ الراتب ثم هيأ لك مالا يأتيك لتنفقه. قال لي: إيش؟ قلت له: جاء أحدهم اليوم وهو لا يعلم وأنا لا أعلم والله يعلم، بس وجاء إلي وأعطاني هذا المبلغ وقال: أوصله لفلان، وأنت كنت تنوي أن تتصدق. قال لي: كل راتبي. فتحت الظرف، قلت له: نفتحه أنا وياك. فتحته، طلع المبلغ اللي بعت له يا الرجل نفس الراتب. هذا اليوم يا إخوان، هذا هلأ شوي، الله رأى صدقك، أرسل لك من يعطيك، رأى همتك، قال لك: راتبك خده ما تنقص منه شيء، وأنا حأبعث لك حدا يعطيك، ورجع عنده طلعني. رب رب رب، ملك مليك، خالق مالك، عالم علام الغيوب جل جلاله. تأتي الصدقة، هذا في الدنيا بس يقربنا بدلعنا شوي، كيف يوم القيامة؟ يقول لي الصدقة: أظليه أظليه، ما أتقرب عليه الشمس. الناس تعرق، الناس تغرق، وانت كاين الاسهم اللي يعني ما شاء الله كل يوم ثلاثه بيطلع لنا مسجد فرقان بسهم جديد، مش عارفين بيطلع لنا بالاسهم، فالاسهم ما تروحش ببلاش، الاسهم تاتي تظلك. ثم نختم بالحديث الرائع الذي ينبغي لكل واحد منا أن يبقيه نصب عينيه، والحديث في الصحيح يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إمام عادل. نسأل الله أن يهيئ للأمة إماما عادلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في طاعة الله. الله الله الله، شوف هالأشبال الأبطال هولي. معتك فيه معنا 10 أيام جايين، الله يتقبل أبوهم، بعضهم والدهم الشهداء ممن استشهد في الحرب الماضية، ولكن ما قالوا نحن صغار، احنا بدنا نلعب هالأوقات لعب بالدرس أول واحد، ليش قاعد بالصف الأول يا بطل؟ هذه حاجتي. شاب نشأ في طاعة الله، هلا غيره كتير برا عم يلعب وهون وهون ونايم، لكن هذا اللي نشأ، إذا أنت ما كنت من هول اللي نشأوا بلش جهز لابنك، قل له تعال يا ابني أنا ما زبطت معي أنا وصغير يتربى على هالتربية، هلا أنت دورك. شاب نشأ في عبادة الله، بعدين ورجل قلبه معلق بالمساجد. يا الله يا الله، اللي قلبه بيكون معلق بالمساجد بس بيجي على المسجد برمضان، هذا بالله قلبه معلق بالمساجد؟ هذا الاختبار عندكم الآن. اللي بعدين بيقولوا للمسجد يلا سلامات إن شاء الله بإذن الله رمضان القادم بنشوفك، هذا بيكون قلبه معلق؟ لا والله، المزبوطين بدنا نزعل نزعل، هاي المزبوطين مش معلق بالمساجد. أما المعلق مثل مسمار أنت ورابط عليه مغيطة وبتشد المغيطة على مكان وبتتركها بترجع على المكان الأساسي. في ناس دقت مسمارة هون بتروح الشغل وقتي وبترجع، بتروح البيت وقتي وبترجع، إذا بمر عليه يوم ما بطل على المسجد ولو صلى وحدة بحس قلبه مطبق معلق بالمساجد. أما كل أسبوع مرة، كل أسبوعين، كل شهر بنطل شيخك بالمناسبات، هذا مش معلق. اطلب من الله آخر ليتين، قل له يا ربي يا ربي أنا مقطوع عن بيتك، يا رب علقني، خلي القلب يتعلق هون. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هلا الشياطين مصفدة وأجواء إيمانية، بكرة العيد ومعيد وتلفونات وحالات ودليفري وتوصيلات وتطمينات وطبطبات ومش عارف شو هيات مصائب، ما تفتح الأبواب من الأساس. شيخ شو أعمل عشان فتن؟ ولا تعمل شيء، سكر الأبواب من الأساس، قفل الأبواب وكب المفاتيح. أبواب اللي بتفتح عليك الفتنة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. لا شيخ أنا ضامن حالي، ولا ضامن حالك ولا شيء، أنا أموري تمام، بحكي مع الأخوات وبمسك نفسي. لا، دعته امرأة ولو بالتلميح ذات منصب وجمال فقال بلسان الحال ولسان المقال: إني أخاف الله. في أخوات ما بيسترجوا يحكوا مع شاب، إذا بتحكي معه بتحكي معه بحذر، ولا هذا ما فيش، هو مش فاتح باب من الأساس، هو من الأساس ضابط كلماته ومعاييره وحركاته والإيموجيز اللي له على التليفون، كل الأمور مضبوطة عنده. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. في شباب أنا بكون قاعد بالمكتب أحياناً وبخبروني بيك بيصير كأنه عم بيسرق شيء، بيطلع يمين وشمال، فيك تسكر الباب بس شيخ بدي حط المبلغ، في تسكر الباب على جنب هيك أنه عم بيسرق، شو عم تعمل؟ خلاص تصدق. لا لا ما بدي. حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هاي الصفات صفات، الله يحب أهل الصفات، أهل الصفات محفوظين. صح بنسمع العرق بنخاف، بس في أمن وأمان، إنه في لك أمان. ممكن تشوف اللي على يمينك عم تسمع صوته غر غر غر عم غرغر، وأنت واقف بأمان، برود وهوايات وفيش عرق. إيش الموضوع؟ عرش الرحمن بإيش؟ قلبي صدقة صدقته بموقف وقفت ودعيت لي حرام فوقفت. ورجلان تحابا في الله. هلا بس توقف على الصلاة طلع على جنبك سلم عليه، قول له معقول ندخل الجنة مع بعضنا هيك؟ زي مرة خبرتكم النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد أبو بكر وأخذ بيد عمر وقال: هكذا ندخل الجنة. الله الله، بس بدك تداوم، بدك تواظب، مش من المناسبات هاي الصحبة. هاي الصحبة لازم ما تنساها، هاي صحبة أهل الله اللي ببيت الله. تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وآخر واحد ورجل ذكر الله، ركز على الكلمة خاليا. اجتماعنا وبكاؤنا بين يدي الله جماعة مهم، لكن ينبغي أن يدفعنا لأن نبكي وحدنا. من علامات إخلاصك وصدقك أنك إذا دعوت الله وحدك بكيت، أما تدعو الله دائما في الجماعة وتبكي وحدك ما بتبكي، وين الإخلاص في ذلك؟ هذا وسيلة يدفعك لأن تخلو بربك وتبكي. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. دي صاروا سبعة بعد في شيء من الحديث مذكرناه. فهذه السبعة يا أخواني في الله نجتهد عليها حتى نحفظ من أعظم منازل الآخرة، وهو منزل العرق يوم القيامة. نسأل الله جل جلاله أن يختم لنا بخير، وأن يتقبل منا، وأن يحفظنا من تلك المنازل الخطيرة، وأن يظلنا يوم القيامة بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نكون غدا إن شاء الله تعالى مع المنزل الأخير من هذه المنازل في هذه السلسلة المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى صلاة التسبيح يرحمكم الله.